الأموال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المغنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. الأنعام طبعا معروفة، الإبل والبغر والضان والماعز، دي كلها أنعام برضو الناس يحبوا إنه يجمعوها ويملكوها. والخيل المسومة طبعا للزينة، والحرث اللي هو إيه الزرع. لكن يقول الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء كلها: ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني مهما تملك من هذه الأشياء كلها متاع للحياة الدنيا. وكلمة الدنيا وردت في القرآن الكريم في 115 موضع، كما أيضا وردت كلمة الآخرة في هذا القرآن الكريم في 115 موضع. وعشان الناس كل ما يجي في موضع فيه كلمة الدنيا ينتبه إلى هذه الدنيا وإلى هذه الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلك، أنبئكم بالشيء الأفضل من ذا كله: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أفضل مما تملك ذا كله إذا ملكت كل هذه الأشياء المذكورة في صدر الآية كلها، ما هي إلا الزينة للحياة الدنيا، ما لها أي قيمة. طالما أصبح الزينة للحياة الدنيا معناها أصبحت أنت ما بتملك شيء. ليه؟ لأن الحياة الدنيا ذاتها أنت بالنسبة لك وجودك فيها لأيام معدودة وإنت ماشي. إذا كان عندك نسوان حتخليهم هنا، عندك أولاد حتخليهم هنا، عندك أموال حتخليها هنا، عندك أنعام، أي شيء تملكه بالنسبة للحياة الدنيا ما ملك لك. أول أنت ما تموت أزواجك، يجوز الزوجة يتزوج رجل ثاني، والمال يبقى ورثة يتقسموه الناس، وكل البهائم التملكة والأشياء دي كلها ما لها أي قيمة طالما أصبحت زينة للحياة الدنيا. عشان كده ربنا يقول: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. التقوى عند الله سبحانه وتعالى أفضل من هذه الأشياء تملكها في الحياة الدنيا كلها، لأن هناك إيه جنات تجري من تحتها الأنهار. هناك في جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنات بيسكنوك في غرف من فوقها غرف مبنية، والأنهار اللي بتجري ربنا قال: أنهار من ماء غير آثٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار. وبعدينك نعيم دائم ما فيه زوال، لأنه هناك ما في موت ولا في مرض ولا في انشغال. ولذلك ما في شك أفضل من إيه من خير الدنيا كله. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. الزوجة هنا ما مطهرة، قد يجوز تحمل وتوضع وتنفس ويجيها الحيض، لكن هناك الأزواج تختلف، ما فيش ولادة وما فيش حيض وما فيش نفاس وما فيش حتى بزاغ وما فيش أي شيء غزل في الجنة. عشان كده ربنا قال: وأزواج مطهرة. وبأكبر من ده كله ورضوان من الله، رضا الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا يرضى عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوان الله أكبر من ده كله، ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لكن هذا الصنف ربنا قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وغنى عذاب النار، الصابرين والصابرين. الصبر طاعات دائرة صبر، والصابرين لابد المؤمن أن يكون صادق، والغانتين الغنوت معناها المواظبة على الطاعة، والمنفقين أي ينفقوا أموالهم في سبيل الله، والمستغفرين بالأسحار. بالأسحار معناها قبل الفجر يقوم يستغفر الله ويصلي لله ويركع لله. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى الله سبحانه وتعالى خاطب الرسول: ولو ترى يا محمد هذا الموقف إذ وقفوا على النار، الناس يوم القيامة كلهم حيقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد أي نرجع إلى الدنيا مرة أخرى ولا نكذب بآيات ربنا، لأنه كانوا مكذبين بالآيات هنا وما مصدقين بكلام الله. لكن أول ما وقفوا يوم القيامة وقفوا في مشهد إيه بصادم النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الشيء كان بدسوه ظهر ليهم، لأنه كان يخفو الكفر ويظهروا الإيمان، لكن ظهر لهم في اليوم ذاك ولو ردوا لعادوا لإيمانه عنه. يعني حتى لو رجعوهم الدنيا الكفار حيرجعوا للأشياء دخلتهم النار مرة أخرى، وإنهم لكاذبون وغالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. هنا كان بيعيشوا بيفتكروا العملية عملية حياة الدنيا، لكن هناك ظهرت الحكاية بالعكس، إن حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. لكن فجأة وجدوا موقف إنهم في البعث وأمام النار، ولذلك كان بظن ظن كذا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى، لأنه الموضوع ما يحتاج لكذب، وقفوا أمام الله سبحانه وتعالى الحساب، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلغاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد خسر الذين كذبوا بلغاء الله، والأغلبية الساحقة الآن مكذبين بلغاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المجتمع لو مؤمن بأنه حيقف أمام الله سبحانه وتعالى للحساب لكان النتيجة غير كده، كانت النتيجة غير كده. ليه؟ لأنه كان يتحكم شرع الله وكان يكون في خوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن الأغلبية مكذبين بأنهم في وقوف أمام الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قامت القيامة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. يوم القيامة أي إنسان مجرم بيجي شايل إيه؟ شايل الذنوب بتاعته في ظهره. وأيضا المؤمن أعماله الصالحة كمان في حديث لابن عباس قال على إن المجرم يوم القيامة أعماله تبقى له شيء تقيل جدا يحمله يشيله في ظهره، ماشي بها للحشر. وأيضا المؤمن أعماله الصالحة تبقى له مركبة يركب فيها يمشي بها إلى الجنة. هكذا يوم القيامة كل إنسان بيجي بأعماله، مجرم يجي شايل أعماله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يا معشر الجن والإنس، وهذه الرسالة رسالة تخص الإنس والجن، ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. شهدوا على إنهم الرسل جو وبلغوا الدين، وحتى الجن شهدوا أكثر من الإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. جن آمنوا لكن الإنس لسه إيمان فيه شك، والأغلبية فيهم مشركين والعياذة بالله. شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، لكن مع إنهم شهدوا الآيات في موجودة والآن القرآن موجود، لكن في ناس مغرورين بالحياة الدنيا، ولذلك هذا الغرور هو السبب الورطة. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهادة براه الواحد يشهد بأنه كان كافر ذلك إن لم يكن ربك مهلك الغرى بظلم وأهلها غافلون. ما فيش هلاك بالغفلة، كل أمة من الأمم ربنا أنزل لهم كتاب وأرسل لهم رسول وبين لهم النعيم وبين لهم العذاب. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ده مشهد من مشاهد القيامة، ربنا قال أهل النار وأهل الجنة عندما يستغل كل ناس في مكانهم، الأب ينادي أبوه والابن ينادي أبوه وكل واحد بنادي الثاني، قد يجوز أهل بعض لكن واحدين في النار واحدين في الجنة، يقولك لأبوه في الجنة يشحد أبوه موية وأبوه في الجنة أو يشحد أخوه موية وأخوه في الجنة، لكن ما يجدي. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يأمر أهل الجنة يرد لهم، ربنا قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يدوم أمر يقول لهم ردوا لهم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. والآن الدين أصبح موضع له ولعب. ليه؟ لأنه حتى الدين الناس اللي بيجوه ما بيجوه كده عن دراسة أو علم، بيجوه بالتقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مغتدون. الكثير من الناس الدين أخذ لعب، الدين في الأحكام لعب، الدين في العبادات لعب، يعني ما في محل لعب إلا الدين. وإذا عايز تشوف دين الله واللعب، شوف كل جماعة عمل لهم عبادة براهم، وعمل لهم طريقة براهم، وعمل لهم نظام براهم، مع إنه الليلة القوانين الوضعية ما في زول يتلاعب فيها، ما في زول يقدر يدخل رأي في القانون الوضعي، لكن ممكن يدخل رأي في شرع الله، يدخل رأي في كتاب الله. ولذلك تجد حتى القوانين ربنا أمر الناس يتحاكموا بشرع الله، شطبوه كله، قالوا ده قانون ما يصلح للحق، كأنهم هم يعني جبي قانون أحسن من وضع الوضع الله سبحانه وتعالى، وخدتوا القوانين الوضعية تحاكموا بها، وده كله لعب. وربنا قال للرسول ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اللعب ده حده قريب، كل إنسان غير شرع الله، غير منهج الله، تحاكم بغير ما أنزل الله، لما نقف أمام الله سبحانه وتعالى يبقى هو بعد كده يرد لما ربنا سبحانه وتعالى يجيب له هذه الأسئلة. ولذلك ربنا قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والسبب شنو؟ وغرتهم الحياة الدنيا، مغرورين بحياة الدنيا كأنهم مسيطرين عليها سيطرة كاملة. ولذلك تجد كل واحد في الحياة الدنيا بيشوف نفسه كأنه هو مالك كل شيء وتحت يده كل شيء. لكن المشكلة لما يجيك ملك الموت بعد كده انت بتعرف بتملك شنو. ولذلك كل انسان حس الان مغرور بحياه الدنيا، عشان كده تجد الحكام مغرورين بحياه الدنيا، والناس الغير شرع الله مغرورين بحياه الدنيا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في يوم، في يوم ذاك ايه، فاليوم ننساهم كما نسوا لغاء يومهم هذا، زي ما هم نسوا انه مقابل الله سبحانه وتعالى وعذاب الاخره، ربنا في يوم ذاك ينساهم في جهنم زي ما هم الان نسوا شرع الله ونسوا كتاب الله ونسوا دين الله سبحانه وتعالى وعملوا الدين له لعب. عشان كده ربنا قال فاليوم ننساهم كما نسوا لغاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون. وايضا يقول تبارك وتعالى في سوره التوبه يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا غيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه للمؤمنين، وإن كان الخطاب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطالب لهم إيه، أنفروا في سبيل الله، أخرجوا للقتال. والمؤمنين تحت أي ظرف من الظروف مفروض يسمعوا النداء ده، يخرجوا للقتال، يخرجوا لإقامة شرع الله، لدين الله. ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا غيل لكم أنفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، لأن الخروج ما عايزينه ليه، عايزين راحة وعايزين متعة، ما عايزين دين بتاع مشقة ودين بتاع عذاب ودين يكون فيه قتال وكده. أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني أفضل لكم حياة الدنيا ولا آخر تموتوا في سبيل الله؟ اللي بيموت في سبيل الله جنات تجري من تحتها الأنهار. أما أفرض أنت استغلت ورفضت وقعدت، برضو الموت بيجيك هنا، أنت قاعد الموت بيجيك وتموت كافر، آخر تخرج وتموت مؤمن ولا آخر تقعد وتموت كافر؟ استغلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، الحياة الدنيا معناها الحياة المنتهية، رضيتوا بها وخليتوا حياة العزة وحياة الكرامة وحياة الجهاد في سبيل الله، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا غليل. متعة اللي أنتوا قاعدين الليها دي ومستنينا متعة ما لها قيمة، لأن أيام قليلة وحتمشوا الغيامة، تمشوا كفار، لكن ديلك يجاهدوا في سبيل الله وقد يجوز ينتصروا ويجدوا الغنائم ويجدوا كمان إيه، يعني يجدوا كمان رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا ماتوا ماتوا إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى اللي بيموت في سبيل الله دي قالوا أرواحهم تكون معلقة في غناديل تحت العرش، وبعدين ربنا يسألهم يقول لهم أطلبوا دايرين شنو، يقول لنا تمنى تودينا الدنيا تاني عشان نموت في سبيلك مرة أخرى. ولذلك الآن طبعا الجهاد في سبيل الله والدين ذاته أصبح دين بتاع لعب ساكت، دين إيمان بنص وكفر بنص. عشان كده ربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، فعلا أي إنسان يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى مستحيل يرضى بإيه، بهذه الحياة الدنيا. لكن الناس اللي ما عندهم أمل في مقابلة الله سبحانه وتعالى رضوا بالحياة الدنيا، ربنا قال واطمأنوا بها، وكمان مطمئنين، يعني بشوفوا حياتهم الدنيا دي أفضل حياة، ولذلك كأنها حياة أبدية، واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ربنا قال هذا الصنف من الناس أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم غادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى يؤكد للناس يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر رضوا الناس ولا ما يرضوا سواء كان ماشيين في البر أو في البحر هذا كله بنعمة الله سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة ريح طيبة ريح جميلة سادة الفلك وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يا الله يا الله الناس فعلا ما يعرفوا الله إلا في ساعة الشدة أول ما يجي العذاب الناس يعرفوا الله كل ما تجي أشياء يعني إذا كان أنت في البحر وجات ريح شديدة جدا ابتدت تحول السفينة كذا ومع كذا جاك الموج من أي مكان تنتهي الموجة دي تجي الموجة الثانية بعدها تنتهي الموجة دي تجي الثانية بعدها ترفع الموجة وتنزلها في الوقت ذاك الناس ما في طريقة إلا الله دعوا الله مخلصين له الدين ودعوة الله بالإخلاص سواء كان يدعو الله كافر الله سبحانه وتعالى ينجيه لأنه في ساعة الاضطرار كما قال تبارك وتعالى يدعو المضطر إيه إذا دعاه يعني أي إنسان حتى لو كافر جاء في ساعة الاضطرار دعا الله سبحانه وتعالى ربنا ينجيه لأن دعوة الله يستحيل تروح ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول دعوا الله مخلصين له الدين معناه أخلص العبادة لله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بس كم مرتنا من الموج ده والهوى الشديد ده نكون من الشاكرين معناها نطيعك ونفذ أوامرك لكن أول ما يطلع بغادي وخلاص الأرض تبقى ساتة تحت رجلهم ما في موج وما في هواء عاصف وما في كده خلاص يرجعوا إلى إيه إلى نظام ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق هناك كان مخلصين لله طائعين لله لكن أول ما مرقوا خلاص نفذوا خلاص هل عنده شرك مشى لشركه ولا عنده فساد مشى للفساد في ليه ولا خلاص نسوا الله سبحانه وتعالى أما هناك كانوا 100% مع الله لأن الموقف كان حرج جدا لكن الناس أول ما يلقوا هواهم ويلقوا الراحة ويلقوا كده يرجعوا إيه يكفروا بالله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا قال فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق وربنا قال لهم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يعني بعد ما مرقت من الكرب ده كله وجيت في البر وبعد كده رجعت لمعصية الله سبحانه وتعالى هذا البغي وهذا الظلم وهذا الفساد وهذا الشرك كله ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ده كله بغي على أنفسكم عصيتوا الأشياء دي وعملتوا كده الضرر بيجيكم لأنفسكم إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا حتستمتعوا به في حياتكم الدنيا وبعد كده ماشيين وين ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وبعد كده ربنا يقول إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم غادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ناس عندهم فكر هذه الأمثال والضرب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحياة الدنيا والله تخلي أي إنسان ما يعمل أي غيمة لهذه الحياة الدنيا بل يعمل غيمة لإيه؟ لحياة الآخرة وأيضا يقول تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذه الحياة ربنا قال نوفي إليهم أعمالهم يعني حسناتهم الدارين نديهم لها هنا ممكن يديهم أي شيء دارين هنا وهم فيها لا يبخسون لكن المصيبة 200 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وأيضا يقول تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء يديك رزق كثير ويقدر أيضا كمان ينقصه وفرحوا بالحياة الدنيا ويجب على أي إنسان مهما لقى مال ولا لقى شيء ما يفرح ما تفرح كثير لأن الفرح بتاع الحياة الدنيا ما له قيمة وربنا قال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إلا متاع معناها شيء بسيط. الحياة الدنيا دي مهما تملك فيها ومهما عشت فيها في نعيم، قضيت في النعيم ده 70 سنة أو 80 سنة، أنت عايش في داخل هذا النعيم ونعيم وراءه في موت، يبقى نعيم ما له قيمة. يعني إذا كان 70 سنة متمتع، لكن بعد المتعة دي في موت، معناها في موت في سؤال. عشان كده ما تفرح بالحياة الدنيا كثير، لكن أعمل للآخرة عشان تفرح هناك اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالنعيم بتاع الآخرة. وأيضا يقول تبارك وتعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الله سبحانه وتعالى في صدر هذه الآية في سورة إبراهيم يقول للرسول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والكتاب ده بيخرج، يخرج أي إنسان من الظلمات إلى النور. وكونك تخرج من الظلمات إلى النور معناه خرجت من الكفر إلى الإيمان، خرجت من النار إلى الجنة. إذن أي واحد عايز يتخرج أدرس الكتاب ده، أفهم معناه، حلل حلال وحرم حرامه عشان تتخرج. وأي إنسان بيقرأ في المناهج بتاعت الحياة الدنيا يقول لك فلان لسه ما تم التخريج بتاعه، لحد ما يتخرج عشان يأخذ الشهادة عشان يمشي يعمل بها، ويعمل بها عمل مادي. العايز فيكم يتخرج إلى الجنة يدرس هذا القرآن. ربنا قال للرسول: كتاب أنزلناه إليك. لماذا؟ له وظيفة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب يخرجك إلى طريق صراط العزيز، معناها إلى طريق الجنة. الكتاب ده يخرج إلى الجنة فواري. إذا أي واحد عايز يتخرج يقرأ الكتاب ده. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وهؤلاء الكافرين ربنا قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا، يحبوا حياة الدنيا دي من صفة الكفار والعياذة بالله، على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. يصدون عن سبيل الله، وتجدهم يعوجوا كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. عملية سريعة جدا، نبات التغى وبعد كده يتحرق وينتهى. وبعد كده أكثر حاجة هنا بيعدوها الناس في الحياة الدنيا ربنا قال المال والبنون. يكون عندك أموال وعندك أولاد، لكن ربنا قال زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الحياة الفانية. وبعد كده ربنا يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أمل. ابن عباس قال الباقيات الصالحات المواظبة على الصلوات الخمسة بعد العقيدة، يعني عقيدة سليمة كون يواظب على الصلاة الخمسة دي من أهم الأعمال. بعض المفسرين قال أيضا الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، وبعض المفسرين قال الباقيات الصالحات هي التسبيح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ده أفضل لك من المال ومن الأولاد ومن غيمة الحياة الدنيا دي كلها، لأنه ده الشيء بيقبله ربنا ويجازيك به حسنات. وأيضا يقول تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولغاي فحبطت أعمالهم فلا نغيم لهم يوم القيامة وزنا. ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وده كثير من الناس بيعملوا أعمال لكن الأعمال ما مشروعة. أي عمل ما مشروع بتعمله ما له أي قيمة عند الله. ولذلك الآن في ناس تمسكوا باليهودية وناس واحدين تمسكوا بالنصرانية زي القساوسة زي الماسكين كتب الإنجيل والتوراة وشغالين بها برضو ما له قيمة. والآن أيضا في أمة محمد زي ما قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون. برضو الناس هنا تقسموا أحزاب وكل جماعة يقولوا جماعة تانين دين ما على شيء، وكل جماعة عمل لهم منهج وعمل لهم عبادات وده كله مرفوض. ولذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي إنسان يعبد الله بغير ما شرع العبادة باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. وربنا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا يقول تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبغى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاغيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يعني أي شيء تملكه هنا ما له قيمة، متاع للحياة الدنيا وزينتها، ما تغتر بأي شيء تملكه لأن ده موضوع منتهي. وما عند الله خير وأبغى، اللي بيقول لك عند الله سبحانه وتعالى هو الأبغى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاغيه، والوعد الحسن هو اللي وعد اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد لعباد المتقين جنات ونعيم ما بعد نعيم، نعيم ما منقطع. ولذلك ربنا يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاغيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني أحسن لك تتمتع بمتعة حياة الدنيا وتمشي يوم القيامة مجرم لنا جهنم وهو راضي عنك. أسأل الله أن يجعل في صورة الغصص. إن غارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسبنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. هذا قصص يقصه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عشان يكون على حذر. يقص لنا قصة غارون، إن غارون كان من قوم موسى، قيل إنه كان ابن عمه، لكن ربنا قال وآتيناه من الكنوز فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني مبالغة في الثراء، مبالغة في كثرة الأموال. المفاتيح بتاع الخزن بتاع غارون يجمع لها عصابة كبيرة جدا عشان يحمل المفاتيح دي ما يقدر عليها، يعني ما يقدر يحملوها، لو جمع لها أقوى الناس كمية ضخمة من الناس عشان يحملوا المفاتيح مستحيل. وده عشان ربنا سبحانه وتعالى يبررنا إنه مبالغة في إيه، في هذا الغنى. ربنا من عليه بخير ما ليه، يعني إيه وصف ربنا، قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. كان يفرح بجمع المال، لكن قوموا أنذروه أو وعظوه. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ده وعظ قدموا له قوم، كان رجل ما يحسن، وكان رجل باغي وطغيان ومتكبر بهذا المال، وكان مسيطر على القوم سيطرة كبيرة جدا، ولكن قدموا له هذه النصيحة. لكن شوف رده، قال إيه؟ قال إنما أوتيته على علم. مال ده أنا ما جبت ساكن، أنا رجل عندي علم وبعرف معرفة حقيقية في العمل بتاعي دي، ولذلك جمعت المال ده بالعلم بتاعي. إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ربنا أهلك أمم كانت أغنى من غارون وكان لهم مكان أكثر، يعني كما قال تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أهلك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين. فخرج على قومه في زينته. يوم واحد غارون عمل حفل كبير جدا، خرج على القوم بتاعه الوعظوه في الزينة، زينة راكب هو خيول ومركب طبعا الحشم بتاعه والخدم بتاعه والعمال بتاعه والناس اللي يتبعوا له، زينة ما بعدها زينة، جمع من الأموال من الخيل من الإبل من المرد في مستوى عجيب جدا عشان يشوف القوم. ولذلك ربنا قال فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي غارون، يا ريت نملك زي الملوك ده، لأنه ملوك كان عجيب بهر الناس كلها، دير البريد الحياة الدنيا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الثواب من عند الله أخير لكم من الزينة شايفينها دي كلها، لأن دي كلها المنظر أنت شايفينه ده بتتمنوه دي ما هو إلا زينة بتاعت حياة الدنيا. عشان كده دين عندهم العلم ودرسوا الدين ده دراسة صحيحة وعرفوا إنه ثواب الله سبحانه وتعالى والشيء اللي بيكرم له ربنا عباد المؤمنين أحسن مما أداه لغارون في هذه الحياة الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بعد كده بعد كفر دي وافتراه دي ربنا سبحانه وتعالى خسف به الأرض هو وملكه داره كله نزل بهم طواره إلى الأرض. ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، مع أنه عنده الحشم والخدم وال كل دي ما قدر واحد يقدر ينصره أو واحد من الدليل يساكر يعني يرفعه من من الخسف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إيه ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. وأيضا يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الناس خطاب عام للناس رجالا ونساء، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، في يوم ما في تنقطع فيه صلة الحسب والنسب وتنقطع فيه كل الأشياء دي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن وعد الله حق، الوعد من عند الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيئة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأيضا يقول تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذه الآية نزلت في مناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتوحات والأشياء دي كلها اجتمع معه نساء كلهم وقال لو نحن عايزين لابد يكون عندنا إيه، لابد يكون عندنا مثلا يعني من هذه الأموال ومن هذه الأشياء حاجة نتزين بها لحياة الدنيا. طلبوه إنه يرفع مستواهم من ناحية اللبس والزينة والأشياء دي كلها. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء كلها يعرفها إنها عرض للحياة الدنيا ما لها أي قيمة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يهتم بالزينة بتاعت الحياة الدنيا دي، عايز الناس يعيشوا عاديين. وكان الرسول في بيته يعيش على الأسودين تمر وموية لأن العملية عارفينها عملية مؤقتة ومنتهين منها، لكن النسوان اتلموا فيه وقال لنا احنا عايزين ايه، عايزين لازم نتمتع وعايزين زينة الحياة الدنيا وعايزين تعمل لنا وتعمل لنا زي نساء الروم وزي نساء الفرس وزي نساء الملوك وهكذا. لكن ربنا قال للرسول يا أيها النبي قل لأزواجك كلمن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، معناه أطلقكم وبعد كده أمشي كورس الزخرف بتاع الحياة الدنيا ده، أنا ما أفضل الزخارف بتاع الحياة الدنيا. أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أصبر على الحالة دي أفضل لكم إيه؟ زينة الحياة الدنيا، زينة الآخرة من زينة الدنيا، لأن الزينة تحت الحياة الدنيا دي زينة ما لها أي قيمة. وأيضا يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عنده دعوة فنية جدا، ممكن كل جماعة يدعيهم بنظامه، نوع من الناس ممكن يدعيهم بزينة الحياة الدنيا، يخليك انت عايش في زينة الحياة الدنيا جاري ولا زينة تحت الحياة الدنيا لغاية ما يسوقك ويعملك من أهل النار. عشان كده ربنا قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو. ولذلك الواحد عشان يعمل زينة في الحياة الدنيا مستعد يسرق، مستعد يحتال، مستعد ينهب، مستعد يعمل المستحيل لزينة تحت الحياة الدنيا عشان يزين بها البيت، عشان ياخد بها الثلاجات، عشان يرضي بها المرء، عشان يعمل أي حاجة. وده كله من عمل الشيطان يسوقك للأشياء دي عشان يسوقك إلى جهنم. وأيضا يقول تبارك وتعالى كل نفس زائغة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما دام كل نفس زائغة الموت، إذن الحياة دي أي واحد محكوم فيها بالإعدام. طيب ما دام أنت محكوم عليك بالإعدام، أفرض أدوك مال الدنيا ده كله ومت بكرة، الفائدة إيه؟ وما معروف تموت 200، لو كان معروف تموت 200 كنت يمكن جايز تتمتع لحد ما تقطع نص المسافة أو تلتين المسافة وبعدين ترجع إلى الدين. أنت عمليتك ذات عملية مربوطة بأنه ما معروف تموت الليلة تموت بكرة، ماذا تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، تموت 200 أنت ما معروف. وربنا قال كل نفس زائغة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يوم يعرض الذين كفروا على النار، أول ما يجوا في النار شوف خلي بالك ربنا يقول لهم أذهبتم إيه طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، معناها العمل الصالح والأشياء دي كله تركتوها عشان متعة بتاعت حياة الدنيا وخلاص استمتعتوا بها، أخذتوا كفاياتكم في الحياة الدنيا واستمتعتوا، لكن الليلة جايين ماشيين وين؟ تجي تمشوا جهنم. ولذلك هذه الحياة الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يصفها كده واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض، أي في الحياة الدنيا بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولذلك الحياة الدنيا ربنا سبحانه وتعالى تحدث فيها زي ما قلت لكم في 115 موضع عشان الناس هذه الحياة ما يعملوا لها أي قيمة، ما هي إلا حياة بتاعت اختبار وحياة بسيطة جدا لكل إنسان عشان يعتقل له سبب لدخول الجنة. فكل إنسان يهيئ نفسه لأن نحن عايشين في حياة ما لها أي قيمة، والآن الواحد مجتمع مع أخوه قد يجوز بعدين ما يلاقيه أو بكرة ما يلاقيه ويكون مشى قبل ما يفوت الوقت. كل إنسان لابد أن يرجع لهذا إيه؟ لهذا الدين وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى عشان يعرف إن الناس في حياتهم الدنيا جارين في أشياء كثيرة فاتح الباب يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه تعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسألك اللهم ربي أن ترزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا، وأن تحشرنا تحت لوائه في الدار الآخرة، وأن تسغنا من حوضه، وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على أفضل خلقك ورسلك محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.